بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، إن الله تبارك وتعالى حذرنا من الفتنة في كتابه العظيم. قال سبحانه: والفتنة أكبر من القتل. وقال عز وجل: والفتنة أشد من القتل. والفتنة هنا بمعنى الشرك، فلا ذنب أعظم من الكفر، نعوذ بالله من الكفر. فهذه فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة أن نشرك بالله والعياذ بالله. وقال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قرأ هذه الآية وظل يرددها مرارا وتكرارا، وهذا ديدنهم يتدبرون كلام الله تبارك وتعالى ويرددونه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك. أو لعله رد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيفتن ويقع في الزيغ والهلاك والضلال والعياذ بالله. وقد يفتن الرجل بأهله وماله وولده. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن. من الفتن المضلة، وهي كثيرة جدا في هذه الأيام، في تلك الأوقات العصيبة التي نمر بها، فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والمشركون يفتنون بالمؤمنين. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. مشرك كافر يفتن بالمؤمن، يقول أهؤلاء، يعني يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفار حقدوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا أهؤلاء الضعفاء، أهؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا بالهداية. قال تعالى بعدها: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك الهداية يا رب العالمين. فلا بد أن نحذر من الفتن، وأعظم الفتنة أن نكون من العصاة. فحتى نكون من المصلحين في مجتمعاتنا لا بد أن نستقيم على شرع الله أيها الإخوة. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، على الشريعة، لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستقامة على شرع الله من أسباب الغنى، والتحاكم إلى غير شرع الله من أسباب الفقر والذلة والعياذ بالله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا في الاحتكام إلى شرع الله. وأنت لن تكون من جيل التمكين، ولن نكون أهلا للاستخلاف في الأرض إلا إذا كان هذا التغيير نابعا من أنفسنا أولا. استقامة على شرع الله، توبة نصوح، ندم عزم على عدم العودة إلى المعصية، أن نكون من عباد الله المصلحين، أن نبدأ بأنفسنا أولا. يا أيها الإخوة، إن العذاب إذا نزل وإذا حل فلن يترك فئة من الناس حتى وإن كانوا صالحين. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، في سورة الأنفال. العذاب إذا حل وإذا نزل وإذا وقع فلن يترك الصالحين أبدا، ثم بعد ذلك يبعثون على نيتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية. فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وهو حي قيوم، أنزل إلينا شريعة سماوية ربانية، وأمر الناس أن يحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأمرت لأعدل بينكم، وأمر بالمساواة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ووضع هذا النظام المحكم المتين في تلك الشريعة الغراء من لدن حكيم خبير، ثم بعد ذلك نتحاكم إلى الطواغيت والأنداد. إننا لن نعيش في أمن وأمان إلا بالتحاكم إلى شرع الله، ولن يكون هذا إلا إذا كنا أهلا لتحكيم الشريعة في أرض الله عز وجل، بعد أن نكون أهلا للاستخلاف في أرض الله. فكل منا له دور، لك دور في مجتمعك. لا تقل: لست من الدعاة إلى الله، لست خطيبة، لست عالمة، لن أتكلم. لا، أنت إذا أصلحت من نفسك واجتهدت في إصلاح نفسك فأنت من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويقتدى بك، وأنت مؤثر ولك دور فعال في عملك وفي شارعك وفي سوقك وفي متجرك. وقد أمرنا الله عز وجل بالإصلاح، ونهانا عن الإفساد: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والله تبارك وتعالى يسمع ويرى ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، والله يعلم المفسد من المصلح. فلا بد أن نكون من المصلحين قبل أن ننادي بتطبيق الشريعة، لا بد أن نطبقها في أنفسنا أولا. غل وحقد وحسد في القلوب، مخالفات في المعاملات، تكاسل عن الطاعات، تكاسل عن صلاة الفجر في جماعة، تكاسل عن تلاوة القرآن، ترك وهجر لمجالس الذكر، أكل لأموال الناس بالباطل، قطيعة للأرحام. ثم بعد ذلك نقول: لا بد أن نطبق شرع الله، ولا بد أن نطبق الشريعة. إذا خرجنا وأجرينا هذا الحوار مع الناس وقلنا لهم: هل تريدون شرع الله؟ لاختلف الناس. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون شيئا عن محاسن الشريعة إلا من رحم ربه، لا يعرفون عن الشريعة إلا ما كان من قطع الأيادي ورجم الزنا. يعني الإسلام ما فيه إلا الرجم والقطع. إن الكافر يعيش في أمن وأمان ويتنعم بالعدل في ظل الشريعة. فلن نهدم الكنائس يوما ما، ولن نقوم بهدم الأضرحة إلا في ظل الشريعة الإسلامية بأمر الحاكم المسلم، ولن نتعرض لإرهاب نصراني أو للاعتداء على كافر من الكفار. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالقسط معهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالقسط والعدل حتى مع الكفار في ظل شريعة الإسلام. نرى هجمات شرسة عبر وسائل الإعلام على الإسلام وعلى المنهج السلفي المبارك. يقولون لك: السلفيون يفعلون، السلفيون يفعلون، الإسلاميون، الأصوليون، الإرهابيون. هذه حملة شرسة على الإسلام في صورة السلفية، وحملة شرسة على العلماء الربانيين والدعاة المخلصين إلى الله في سورة المسلمين. ماذا يريدون؟ إنهم يبغونها عوجا، وكما قال الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن تتحاكموا إلى الطاغوت؟ أنتم أحرار. تريدون أن تتحاكموا إلى قوانين نابليون؟ أنتم أحرار. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اختر لنفسك ماذا تريد. فنرى تلك العزمات والناس لا يفهمون شيئا، لا يعرفون شيئا. أتعرف ما معنى السلفية؟ وإنني إذا تكلمت هذه الكلمات فإنني لا أدافع عن حزب من الأحزاب، فإنني لا أنتمي إلى حزب من الأحزاب مطلقة. وكيف لا وقد جاء الإسلام لإبطال تلك الأحزاب؟ كلنا إخوة، كلنا تحت ظل الإسلام. هو سماكم المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وألف بين قلوبهم. آيات من كتاب ربنا جل وعلا تحث على التوحد والاتحاد، وأننا نجتمع حتى لو اختلفنا فإننا لا ندعو إلى الحزبية، لكننا إذا دفعنا عن المنهج السلفي فإننا ندافع عن حقيقة الإسلام. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. أنت مسلم وأنت محب للقرآن ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحب للصحابة، فأنت سلفي وأنا سلفي. لكنهم أرادوا أن يفرقوا الأمة وأن يمزقوها وأن يجعلوها حربا أهلية بين الجماعات الإسلامية في ديار الإسلام. استكثروا الأمن والأمان على مصرنا الحبيبة، مصر التي أعزها الله عز وجل في كتابه العظيم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. اقرأوا القرآن. فلن نخرج من تلك الفتنة إلا بالعودة إلى الفهم الصحيح للإسلام. طيب، ما معنى السلف؟ يحاربون هذه الكلمة السلف. السلف إذا أطلقت هذه الكلمة فهي تعني القرون الثلاثة: الصحابة، التابعون، من جاء من بعدهم من تابع التابعين. الصحابة والتابعون وتابع التابعين، هذا معنى هذه الكلمة السلف. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يعني زمن المعاصر الذي عشت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فشهد صلى الله عليه وسلم للقرون الثلاثة بالخيرية، فيسبون هؤلاء. والسلفية كل من انتسب إلى هذا الجيل الصالح المبارك، إلى هذه السلة، إلى تلك الفرقة الناجية، أن تكون منتسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة. ما دمت على عقيدة صحيحة وأنت تعبد الله عز وجل على بصيرة فأنا سلفي وأنت سلفي. إنهم يسبون الإسلام، فلا بد أن ننتبه ولا بد أن نحذر. واعلم بأننا نحتاج إلى الاجتماع لا التفرق. لسنا في حاجة إلى التنازع وإلى الجدل العقيد وإلى الاختلاف، فهذا يؤدي إلى تمزيق الصفوف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يؤدي إلى التفتت، حتى وإن اختلفت مع أخيك فهذا لا يمنعك من التعاون معه على البر والتقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا الأحوال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.